حصريا على موقع مارادونا.com. يا ريت تنسيني ما تحنيش عشان اتحني لقلبي ما فيش مكان جوالي جرح جديد وامشي من سكات عشان نعيش ما تفتحش بقى في الموضوع عشان خلاص مفيش رجوع خلاص قلبي اللي كان موجوع خلصت حكايته خلاص هو انت راجع بعد ايه بعد ما راح عمري عليك خلاص انا قلبي تنسيك مش هعيش انا تاني في جراح وانت راجع بعد ايه بعد ما راح عمري عليك خلاص انا قلبي تنسيك مش هعيش انا تاني في جراح يا ريت تنسيني ما تحنيش عشان اتحني لقلبي ما فيش مكان جوالي جرح جديد وامشي من سكات عشان نعيش ما تفتحش بقى في الموضوع عشان خلاص مفيش رجوع خلاص قلبي اللي كان موجوع خلصت حكايته خلاص